فأتنا بما تعدنا وعلى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة

ما يعبد هؤلاء ما جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل.